الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على زكاة الحيوان، وقلنا إنما تجب الزكاة منه في النعم خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب فيما سواها من الحيوانات. وقلنا إنها لا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ولا تجب فيها ناقة أو بعير أو بنت مخاض لما في ذلك من المشقة على المالك. فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فأول النصاب الذي يجب فيه من نوعها، الذي يجب فيه إخراج إبل، هي أن يكون عددها 25، فما دون 25 فيها الشياه، فإذا بلغت 25 وجبت فيها إبل. هذا بالنسبة للإبل. ففي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وقلنا بنت المخاض التي لها سنة وطعنت في الثانية، وبنت اللبون التي لها سنتان وطعنت في الثالثة. فإذا بلغت 46 ففيها شقة، وهي التي لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة. فإذا بلغت 61 ففيها جذع، وهي التي لها 4 سنوات وطعنت في الخامسة. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 91 ففيها حقتان، وإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. وبعد ذلك يصير الأمر مضطردا على قاعدة واحدة، وهي أنه يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وقلنا إذا أراد المالك أن يخرج بعير الزكاة عن دون 25 فهذا جائز وجزاه الله خيرا، لأنه دفع الواجب وزيادة، ويجب عليه أن يخرج الشياط. فإذا أخرج بعير زكاة فقد فعل ما أوجب الله عليه وزيادة، وهذا ينال زيادة في الثواب. وقلنا إذا عدم الإنسان بنت المخاض بأن لم تكن موجودة في إبله، فإنه يجوز له أن يخرج عنها ابن لبون ذكر، وأنزلنا زيادة السن منزلة الأنوثة الموجودة في بنت المخاض، ولا يكلف أن يخرج كريمة من إبله، بل يخرج من نوع الإبل الموجودة عنده. فإذا كانت إبله كلها كريمة عند ذلك يخرج منها كريمة كما سيأتي معنا. قلنا لكن تمنع الكريمة إذا كانت عنده بنت مخاض كريمة، فإنها تمنع ابن اللبون الذكر عند ذلك، إما أن يدفع بنت المخاض الكريمة، وإما أن يحصل بنت مخاض كريمة، ولا يجوز له أن ينتقل إلى ابن اللبون الذكر. نحن أجزنا له الانتقال للحاجة حتى لا نشق عليه، أما وقد وجدت بنت المخاض الكريمة فإنها تمنع ابن اللبون الذكر، ويجوز له أن يأخذ الحقة عن بنت المخاض، لأنه إذا جاز له أن يدفع ابن لبون بدل بنت المخاض في حالة عدمها، فأن يجوز له أن يدفع الحقة من باب أولى، لأن فيه زيادة السن، ولكنه لا يجوز له أن يدفع الحقة عن بنت اللبون. يجوز له أن يدفع الحقة عن بنت المخاض، ولكنه لا يجوز له أن يدفع الحقة عن بنت اللبون. وفرقنا في الدرس الماضي بأن ابن اللبون فيه زيادة قوة يمتنع بها من السباع، لا توجد هذه القوة في بنت المخاض، فأنزلنا هذه القوة منزلة الفارق في الأنوثة، ولكن الشقة يستوي مع ابن اللبون مع بنت اللبون، في أن كلا منهما يمتنع من السباع بقوته الذاتية، فلم يعد للحق فضل على بنت اللبون، وبناء على ذلك ما أجزنا إخراج الحق عن بنت اللبون. وأولا وأخيرا الأمر أمر نص ولم يرد النص بالحق عن بنت اللبون، ولكن يجوز إخراج الحق عن بنت المخاض، لأنه إذا جاز إخراج بنت اللبون فالحق من باب أولى. وقلنا إذا لزم الإنسان الجن ولم توجد هذه السن في إبله فهو بالخيار، إما أن يصعد درجة ويأخذ جبرانا، وإما أن ينزل درجة ويدفع جبرانا. فإذا وجبت عليه بنت لبون ولم توجد في إبله بنت لبون وكانت عنده بنت مخاض، فإنه يدفع بنت المخاض ويدفع فوقها جبرانا، أو أنه يصعد فيدفع حقة ويأخذ جبرانا، والجبران شاتان أو 20 درهما. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، والخيار في الصعود والنزول قلنا إنه للمالك. ويجوز له أن يصعد درجتين وأن يأخذ جبرانين بشرط انعدام الدرجة الأولى، وكذلك يجوز له أن ينزل درجتين مع دفع جبرانين. وقلنا إذا لم توجد عنده جلعة، وهي التي لها 4 سنوات وطعنت في الخامسة، ولكنه وجدت عنده سنية وهي التي لها 5 سنوات وطعنت في السادسة، هل يجوز له أن يخرجها عن الجلعة أم لا يجوز له أن يخرجها؟ لو أن إنسانا وجبت عليه بنت مخاض ودفع بدلا منها بنت لبون، هذا جائز قطعا لأنه دفع الواجبة وزيادة. ولو وجبت عليه بنت لبون ودفع عنها حقة فهذا جائز، حقة وليس حقة، أن دفع عنها حقة فجائز. ولو وجبت عليه حقة ودفع عنها جزعة فهذا جائز لأنه دفع الواجب وزيادة. فإذا وجبت عليه جزعة ولم يكن في إبله جزعة وكانت عنده ثنية وثنية لها 5 سنوات وطعنت في الثالثة، ولكنها ليست من أسنان إبل الزكاة، ما أوجبها الشارع، آخر الأسنان هي جزعة، وبعد ذلك إذا زاد العدد يخرج بنتي لبون أو يخرج حقتين أو يخرج 3 بنات لبون أو يخرج 3 حقاء. جعلنا قاعدة مضطردة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ولم يرتق الشارع إلى الثنية، ما قال إذا بلغت إبله كذا يخرج عنها ثنية، فلم يجعل الثنية من أسنان الزكاة. فإذا لم توجد عند الإنسان الجزعة ووجدت عنده الثنية، هل يجوز له أن يخرجها عن الجزعة أم لا يجوز له ذلك؟ اختلف أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، فالإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه قال لا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جزعة، ما عنده جزعة أخرج ثنية، ثنية أكبر من الجزعة، هل يدفعها؟ يجوز له دفعها ويأخذ الجبران عليها لأنه دفع سنا أعلى أم لا يجوز؟ إمام الرافعي قال لا يجوز، إذا دفعها بدون جبران ما في مانع، لأنه إذا كانت تجزئه الجزعة فالثنية تجزئه من باب أولى، ولكن ما يأخذ معها جبرانا لأن الشارع لم ينص على هذا وليست من أسنان الزكاة في الإبل. إمام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم، قال لزيادة السن كما في سائر المراتب لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجزعة مع الشقة، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة الانتفاء عن طريق النيابة. قال أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فقد فعل شيئا حسنا، ويتفق الرافعي والنووي على الجواز في هذا الدفع، وما وراء ذلك لا يجوز عند الجميع، لا يجوز أن يرتفع درجة أعلى من الثنية ويأخذ جبرانا. وقلنا لا يجوز للإنسان أن يأخذ شاة 10 دراهم ونفع شاة 10 دراهم، ولكن يجوز له إذا ارتقى درجتين أن يأخذ جبرانا بالشياء وجبران بالدراهم، فيأخذ شاتين وعشرين درهما، وإذا نزل درجتين يجوز له أن يدفع شاتين وعشرين درهما. فالجبران الواحد لا يجزأ، ولكن الجبرانين يجوز له أن يأخذ كل جبرانين من نوع. هذا كل ما يتعلق بزكاة الإبل، وهناك تفاصيل أخرى دقيقة يمكن لكم أن تراجعوها في المطولات وفي الشروح. وأما بالنسبة للبقر فنصاب البقر قطعا يختلف عن نصاب الإبل، فأول نصاب البقر 30 بقرة، والبقرة تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، تقول هذا بقرة وهذه بقرة. فإذا بلغ بقره 30 رأسا صار عنده 30 رأسا من البقر ففيها تبيع، والتبيع ما له سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها. ولو أخرج تبيعة، ما أخرج تبيعة، أخرج تبيعة أنثى، هذا يجوز من باب أولى لأنه زاد في الخير، إذا كان يجزئه الذكر من السن فالأنثى من باب أولى. إذا كان الذكر من السن في السن يجزئ، يعني الذكر الذي له سنة يجزئ، فالأنثى التي لها سنة تجزئ، وإذا كان الذكر الذي له سنتان يجزئ فالأنثى التي لها سنتان تجزئ من باب أولى، لأن الأنثى ثمنها أكبر من ثمن الذكر دائما. وإذا بلغت 40، إذا بلغت 30 فيها تبيع، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان وطعنت في الثالثة. وهذا قانون مضطرد في البقر، أسهل قانون من قوانين الزكاة في الأنعام هو قانون الزكاة في البقر، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وعلى هذا فقط، ليس كأسنان أو كنصب الزكاة في الإبل فيها أرقام متفاوتة وما يخرج عنها متباين. وأما بالنسبة للبقر فالقانون مضطرد، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وسميت بذلك لتكامل أسنانها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعا، وصححه الحاكم وغيره. فلو وجب على الإنسان تبيع، وجب عليه تبيع، ولكنه ما وجد تبيعا في بقره ووجد مسنة فدفعها، هل يأخذ الجبران كما يأخذه في الإبل؟ يعني قلنا في الإبل إذا صعد درجة أخذ جبرانا، وإذا صعد درجتين أخذ جبرانين، وكذلك إذا نزل دفع. فهل يأخذ الجبران في البقر في حالة الصعود؟ قال: ما يأخذ الجبران، لأنه لم يرد في البقر جبران كما ورد في الإبل. وكذلك الغنم لو ارتقى فيها ما يأخذ جبرانا لأنه لم يرد، ولأن البقر الفوارق فارق السن في الإبل يؤدي إلى فارق كبير في القيمة، وليس كذلك في البقر وفي الغنم. أما بالنسبة للغنم فأول نصاب الغنم 40 رأسا من الغنم، فلا شيء في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، ففيها شاة واحدة جذعة ضأن أو ثنية معز، جذعة ضأن أو ثنية معز، ولا يتعين أن يكون أنثى بل يجوز أن يكون ذكرا، لأن الشاة يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، وهذه التاء ليست للتأنيث وإنما هي للوحدة، يعني يخرج شاة واحدة يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى كما هو الحال في الأضحية، يجوز أن يضحي بذكر ويجوز أن يضحي بأنثى إذا توفرت فيها الشروط. وكذلك هنا يجوز له أن يخرج عن الزكاة الذكر ويجوز له أن يخرج الأنثى. فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إما أن تكون جزاعة ضأن وإما أن تكون ثنية معز، فقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي وعلى ضوابطها. وفي 121 شاتان، إذا بلغت شياهه 100 عليها واحدة، 110 فيها واحدة، 120 فيها واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان بالمواصفات التي ذكرناها. وإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، وإذا بلغت 400 ففيها 4، وبعد ذلك في كل 100 شياه. فإذا بلغت 2000 فيها 10 شياه، وإذا بلغت 2000 فيها 20، وهكذا قانون مضطرد. أول نصابها 40، فإذا بلغت 121 فيها شاتان، وإذا بلغت 201 فيها 3، وإذا بلغت 400 فيها 4 شياه، وبعد ذلك يضطرد القانون في كل 100 شاة. لحديث أنس الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الشياه أو في نصاب الغنم. نرجع الآن ونتكلم على الأنعام بشكل عام. نحن الآن انتهينا من نصبها ومن المخرج عنها في الزكاة، والآن نريد أن نتكلم عنها بشكل عام. فإن اتحد نوع الماشية، كأن كانت الإبل كلها من نوع واحد، بأن كانت كلها مهرية، ففي هذه الحالة يأخذ الفرض منها، أن يأخذ واحدة من الإبل الموجودة عنده. إلا أننا ذكرنا في الغنم أنه يجوز له أن يأخذ الضأن عن المعز، ويجوز له أن يأخذ المعز عن الضأن. فلو أخذ الساعي عن ضأن معزا أو أخذ عن معز ضأنا، فإنه يجوز في الأصح بشرط رعاية القيمة، كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جزاعة الضأن. وإن اختلف النوع ما كانت نوعا واحدا، فضأن ومعز، عنده ضأن وعنده معز، أو كان عنده من الإبل أرحبية ومهرية، أو كان عنده من البقر جواميس وعراب، يعني اختلفت نوعها واختلفت أوصافها، ففي قول ضعيف عندنا في المذهب يؤخذ من الأكثر، إذا كان أكثرها عرابا تخرج الزكاة من العراب، إذا كان أكثرها من الجواميس تخرج من الجواميس، هذا بالنسبة للبقر، إذا كان أكثرها أرحبية بالنسبة للإبل يخرج أرحبية، إذا كان أكثرها ضأنا يخرج ضأنا. فإن استويا أخرج الأغبط للفقراء، هذا القول ضعيف، والأصح الأظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يخرج ما شاء مقسطا عليها بالقيمة. عنده 40 بقرة، 30 منها عراب، و10 منها جواميس، فهو بالخيار، إن شاء أخرج عرابا وإن شاء أخرج جواميس، ولكنه يراعي القيمة. فيجب عليه أن يخرج بقرة فيها قيمتها 3/4 بقرة وربع جاموسة من الجواميس الموجودة عنده، ويكون في ذلك رفق بالمالك، لا أوجبنا عليه من البقر مما يؤدي إلى الإضرار به، ولا أوجبنا عليه من الجاموس ما يؤدي إلى الإضرار في الفقراء. من أي النوعين أراد أن يخرج يجوز له هذا، لكن بشرط مراعاة القيمة. قال: فإذا كان عنده 30 عنزا و10 نعجات، أخذ الساعي عنزا أو نعجة، بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة، وهكذا يجوز له أن يخرج من أي النوعين بشرط مراعاة القيمة، بحيث لا نضر بالمالك ولا نضر بالفقراء. ولا تؤخذ مريضة، ما يجوز للداعي أن يأخذ مريضة ما فيه عيب يؤدي إلى النقص في الزكاة. والعيوب خمسة، هي المرض والعيب الذي ترد به في البيع، والذكور والصغر، ورداءة النوع. فلا يجوز له أن يأخذ مريضة إذا كانت إبله سليمة، لا يجوز له أن يأخذ مريضة إذا كان بقره سليما، وكذلك لا يجوز أن يأخذ معيبة، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إلا من مثلها بأن كانت إبله كلها معيبة فيها هذا العيب، عند ذلك يخرج من عامة إبله. أو كانت إبله كلها مريضة فإنه يخرج من عامة إبله التي يملكها. ولا يؤخذ ذكر عن أنثى، في أسنان الإبل قلنا يجب عليه بنت مخاض، ما يجوز أن يأخذ ابن مخاض، يجب عليه بنت لبون، ما يجوز أن يأخذ ابن لبون عن بنت لبون، يجب عليه حقة، ما يجوز أن يأخذ حقا عن حقة، وهكذا ما يجوز أن يخرج الذكر إلا إذا وجب. أين وجب الذكر؟ قال الذكر وجب عدة حالات مرت معنا، قلنا يجوز إخراج ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض، إذا الآن يجوز أخذه بهذه الشروط، أخذه عن بنت المخاض، ولا يجوز أخذه عن بنت اللبون. يجوز أخذ الحق عن بنت المخاض، ولا يجوز أخذه عن بنت اللبون، وبناء على ذلك ما نأخذه، نأخذه عن بنت المخاض. وكذلك في الشياه، قلنا له يجوز أن يخرج ذكرا ويجوز أن يخرج أنثى، لأن التاء للوحدة وليست للتأنيث، فإذا أخرج الذكر قبلنا. وبالنسبة للبقر، إذا كان عنده 30 بقرة ففيها سبيع ذكر، عند ذلك نقبله. فإذا ما يجوز للداعي أن يأخذ الذكر عن الأنثى، ولكنه يجوز له أن يأخذ الذكر إذا وجب أو كان بدلا عن الأنثى فيما ورد به النص، في حالة ابن اللبون عن بنت المخاض أو الحق عن بنت المخاض. فلا يجوز أخذ الذكر إلا إذا كان واجبا أو تمحضت إبله كلها ذكرانا، صارت كلها ذكر، عند ذلك يجوز أن يخرج ذكرا عن الذكور، كما يخرج معيبة عن المعيبة، وكما يخرج مريضة عن المريضة، كذلك يخرج ذكرا عن الذكور. وإذا كانت إبله صغيرة فإنه يخرج صغيرة عن الصغار، ما يكلف إلا ما يجب. إبله خمسا فيها شاة، سواء كانت إبله كبيرة أم صغيرة، يجب عليه أن يخرج شاة مما يجزئ في الإخراج عن الخمس، مما يجزئ في الأضحية بالمواصفات التي ذكرنا. قال وكما أن الساعية لا يأخذ الكريمة من الأموال، لما مر معنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، قال لا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء، قال وهي الحديثة العهد بالنتاج، والزاني حديثا والناس يرغبون في لبنها، شاة كانت أو ناقة أو بقرة. قال الإمام الأزهري قال وتسمى يعني إلى متى لا نأخذها؟ ما في ناقة إلا ولدت، ما في ناقة إلا ولها أم، إلى متى؟ قال إلى 15 يوما من ولادتها. والإمام الجوهري قال إلى شهرين، تبقى محترمة لمدة شهرين، يبقى لبنها له مواصفات خاصة، وهذا الشيء لا يرجع إلى اللغة، وإنما يرجع إلى الواقع، فإلى متى تستمر بهذه المواصفات بسبب ولادتها؟ فإذا استمرت إلى 15 يوما وبعد ذلك تغيرت وصارت عادية، عند ذلك يأتي كلام الإمام الأزهري. وإذا استمرت إلى شهرين وربما تستمر، يأتي عند ذلك كلام الإمام الجواري. وسميت ربة لأنها تربي ولدها. قال فلا تؤخذ الربة لأنها مثل الكريمة، يهتم الناس بها ويرغبون فيها. قال ولا تؤخذ أكولة ولا حامل. الأكولة أيضا يهتم الناس بها، والحامل معروفة ربما تكون أفضل من الكريمة، فلا تؤخذ حامل ولا يؤخذ الخيار. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه بساعيه ولا تأخذ الأكولة ولا الربة ولا الماخض أي الحامل ولا فحل الغنم، لأنه يسم به وله شأن ويضر أخذه بالمال. أما إذا كانت إبله كلها ربا فإنه يأخذ واحدة منها كما يأخذ الكريمة، وإذا كانت إبله كلها أكولة فإنه يأخذ واحدا منها. وأما إذا كانت إبله حوامل فلا يطالب بحامل منها، لأنهم أنزلوا الحامل منزلة الاثنين. وهذا كله إذا أخذه الساعي أو طلبه بغير رضا المالك، ولكن إذا كان المالك راضيا فله أن يخرج ما شاء من كريم أمواله ولو في ذلك زيادة الأجر. قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وليس هذا دفع الذم عنهم، وإنما هو زيادة أجر لهم. كل هذا الكلام الذي ذكرناه إنما هو في حالة الانفراد، إذا كان المالك واحدا وليست له شركة مع غيره. وأما إذا كانت له شركة مع غيره من الناس فالشركة نوعان، إما أن تكون شركة خلطة وتسمى خلطة أعيان لأنه لا يتميز فيها ملك أحد الشريكين عن الآخر، كأن اشترك اثنان في شراء ماشية من السوق، كل واحد منهم دفع 1000 دينار واشتريا معا 100 نعجة، فهذا المال مشترك بينهما ولا يعرف مال أحدهما متميزا عن الآخر، لكل واحد منهما جزء من كل شيء، وربما يكونا متساويين في المقدار، وربما اختلفا بأن كان يملك أحدهما 3/4 الشركة والثاني يملك ربعها. هذا نوع من الشركة. والنوع الآخر من الشركة أو الخلطة هو خلطة الجوار، لم يشتريا المال معا، لم يشتريا الغنم معا، لم يشتريا البستان معا، وإنما كانا متجاورين وصارت ماشيتهما ترعى معا ولهما راع واحد ولهما مكان واحد تأوي إليه الماشية ولهما محلب واحد. ففي هذه الحالة تعتبر هذه الخلطة كالشركة وتزكى زكاة المال الواحد بالشروط التي سنذكرها. فإذا اشتركا شركة حقيقية وهي المسمى بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع، كأن اشتريا مالا واحدا أو ورثا مالا واحدا ولم يقتسما هذا المال، فلو اشترك أهل الزكاة في ماشية وكانت نصابا زكيا كرجل واحد. وهذه الشركة قد تثقل عليهما، كأن اشتريا 40 شاة فيجب عليهما في نهاية الحول شاة، ولو اشترى كل واحد منهما 20 لما وجبت عليه الشاة، فإذا هذه الشركة أثقلت عليهما وربما خففت عنهما بأن اشتريا 80 شاة، فإنهما سيدفعان في نهاية الحول شاة واحدة، ولو اشترى كل واحد منهما 40 لوجب على كل واحد منهما في نهاية الحول شاة. فربما تثقل عليهما وربما تخفف عنهما وربما أثقلت على أحدهما دون الآخر، كما لو اشتريا 60 شاة لأحدهما 40 وللآخر 20، فإن الآخر لو كان منفردا لما دفع شيئا، ولوجبت الشاة على صاحب الثلثين. فإذا ربما أثقلت وربما خففت وربما أضرت في أحدهما دون الآخر، على كل الأحوال يجب عليهما أن يزكيا زكاة رجل واحد على النحو الذي ذكرناه. هذا بالنسبة لخلطة الشيوع أو خلطة الأعيان. وأما بالنسبة لخلطة المجاورة وهي جائزة بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أنس كما رواه البخاري: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني لا يجوز للمالك أو للملاك أن يجمعوا المالين ليخففوا الصدقة عن أنفسهم، كما لو كان كل واحد من الاثنين يملك 40، فلو اجتمعا عند الزكاة يدفعان شاة واحدة. نهى رسول الله عن هذا، أن يجتمعا من أجل التخفيف، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين المجتمع. الساعي ما يجوز له أن يأتي إلى اثنين قد اشتركا في 80 شاة ويفرق بينهما حتى يأخذ من كل واحد منهما شاة، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولكن بشروط. خلطة الجوار يزكي أهلها زكاة رجل واحد بشروط. قال: هذه الشروط: يشترط ألا تتميز ماشية أحدهما عن الآخر في المشرب وهو موضع شرب الماشية، ولا في المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها، ولا في المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، ولا في المرعى وهو الموضع الذي ترعى فيه. وليس المراد أن تجتمع كل الشياه أو كل الإبل أو كل البقر في مكان واحد معين، لا، ربما يكون عند الإنسان 1000 شاة ما يجتمع في مكان واحد، ولكن ما يخصص هذا المكان لغنم فلان وهذا المكان لغنم فلان، كل الغنم ترعى في كل هذه الأماكن، ربما تكون الأماكن متعددة ومتباعدة ولكن الغنم شائعة ومنتشرة في كل هذه الأماكن، ما يخصص غنم أحدهم بمكان معين. هذا هو المراد باتحاد المرعى واتحاد المشرب. وكذلك يجب ألا تميز في المراح وهو مأواها ليلا، تأوي كلها في مكان واحد بحيث لا يميز أحدها عن الآخر بمكان كما ذكرنا في المرعى وفي المشرب، ولا في موضع الحلب. فإذا لم تتميز المواشي بهذه الأمور التي ذكرناها فإنها تزكى زكاة المال الواحد، ويزكي أهلها زكاة الرجل الواحد. قال: والقصد بالخلطة أن يصير المالان كمال واحد لتخف المؤنة. وكذلك يشترط اتحاد الفحل أن يكون الفحل واحدا على الكلفية التي ذكرناها، ليس المراد أن يكون فحل واحد في كل الغنم، ولكن الفحل ما يطلق بعضها، يعني ما تميز الغنم، هذه لا يطلقها إلا فحل فلان وهذه لا يطلقها إلا فحل فلان، ربما يكون فيها 10 فحول ولكن شائعة بين كل الغنم. وكذلك ألا يميز الراعي في الأصح. بالنسبة للشروط الأولى متفق عليها، وأما بالنسبة للشرطين الأخيرين اتحاد الفحل واتحاد الراعي ففي الأصح في المذهب. وبه قطع الجمهور في الفحل وكثير من الأصحاب في الراعي. قال: ولا تشترط نية الخلطة في الأصح. لا يشترط نية الخلطة ما داما قد اتفقا على هذه المواصفات والشروط فلا يشترط أن ينوي الخلطة. يعني إذا جاء الساعي ووجد هذه المواشي ترعى معا وتحلب معا في مكان واحد وتشرب في مكان واحد وفحلها واحد وبقية الشروط متوفرة فيها، زكاها وأخذ زكاة الرجل الواحد، ولا يشترط أن ينوي كل من الرجلين الخلطة، لأن الواقع توجد الخلطة بغض النظر عن النية. قال ولا تشترط نية الخلطة في الأصح. وخلطة الشيوع كما تكون في المواشي تكون أيضا في الزروع والثمار، وتكون أيضا في التجارة. قال والأظهر تأثير خلطة الثمر والزروع والنقد وعرض التجارة، بشرط ألا يتميز بالنسبة للزروع بالنسبة للثمار ألا يتميز الناطور وهو الذي يحرث ويحفظ الزرع والشجر، وكذلك الجرين هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار، بأن كانا يجففان ثمارهما في مكان واحد، وكذلك البيدر بالنسبة للقمح المكان الذي تدرس فيه الحبوب وتصفى من التبن. وبالنسبة للتجارة ألا تتميز الدكان بأن يكونا في دكان واحد في حانوت واحد، وألا يتميز الحارس، وألا يتميز مكان حفظ المال كخزانة واحدة وإن كان مال كل منهما بزاوية. ما ذكرناه من النصاب هو سبب وجوب الزكاة، سبب، وأنا شرحت في دروس سابقة معنى السبب ومعنى الشرط والفرق بينهما. قلنا السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرحت هذا مرات كثيرة في الدروس السابقة لا داعي لتكراره. النصاب في الإبل والبقر والغنم سبب، سبب وجوب الزكاة في الماشية هو بلوغها نصابا، وسبب وجوب الزكاة في المال بلوغه نصابا. وما هو شرطه؟ ما هو شرط وجوب الزكاة في المواشي؟ قال يشترط لوجوب الزكاة في المواشي شرطان. الشرط الأول أن يمضي عليها الحول، فإذا لم يمضي عليها الحول فلا زكاة فيها، لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا ملك الإنسان 100 ناقة، ملكها في الواحد من في أول محرم وفي نهاية شهر رجب باعها، ما عليه زكاة إذا لم يكن تاجرا. أما إذا شراها للتجارة وباعها تجارة هذه تجب فيها زكاة التجارة، وسنتكلم عنها في موضعها. وشراها للقنية ولكنه باعها في نهاية رجب ما حال عليها حول، ما تجب فيها الزكاة. فلا تجب فيها الزكاة إلا في أول محرم من السنة القادمة، فإذا دخل أول محرم وجبت فيها الزكاة. لكن بالنسبة لأولادها فإنه تجب فيهم الزكاة تبعا لأمهاتهم، فيزكى الولد بحول أمه. فإذا ملك 100 شاة في أول محرم وفي نهاية ذي الحجة ولدت شياهه 30 شاة، فإنه يزكي شاتين، يخرج الذاتين، لأنه عند الحول كان يملك 130، فيزكى النتاج بزكاة الأمهات. ولو ملك 120 في الواحد من محرم واستمرت هذا هكذا إلى نهاية ذي الحجة، وقبل أن يدخل الواحد من محرم من السنة القادمة في نصف ساعة ولدت شاتا، يجب عليه أن يخرج شاتين. ولو لحظة، لو ولدت قبل لحظة ما دامت قد ولدت في الحول يجب عليه أن يخرج شاتا ثانية. لو ماتت كان يملك 121 وماتت واحدة قبل نهاية الحول بساعة يخرج جأزة واحدة. الغنم بالغرم كما يجب عليه أن يخرج للزيادة كذلك يسامحه الشرع في حالة النقصان. الشرع ما فرض على الناس هذا ليشق عليهم. وهذا بالنسبة للنتاج. وأما بالنسبة للمملوك بشراء فلا. فإذا ملك مثلا 30 بقرة في الواحد من محرم في أول محرم وفي شهر رجب اشترى لم تلد اشترى إذا ولدت كنا تزكى بزكاة أمهاتها هذا نتاج طبيعي ولكنه اشترى في رجب 10 بقرات أخرى اشترى 10 بقرات. قال في نهاية السنة في أول محرم السنة القادمة يخرج تبيعا وفي رجب يخرج زكاة العشرة يعني ربع مسنة يخرج ربع مسنة لأنه مالك النصاب مالك فالعشرة لا تجب فيها المسنة في الأربعين تجب مسنة ففي العشرة تجب ربع مسنة وهكذا. في كل سنة يخرج في شهر محرم 3/4 المسنة وفي شهر رجب يخرج الربع الآخر لأنه مالك للأربعين ولكنه ملك 30 في المحرم وملك 10 في رجب. ففي السنة الأولى ينوع الزكاة وفي السنوات القادمة يخرج في المحرم 3/4 مسنة وفي رجب يخرج ربع مسنة حتى يخرج مسنة عما يملكه. نعم. فلو ادعى النتاج بعد الحول جاء الساعي إليه وجد عنده 130 شاة قال له للساعي والله أنا عندي 100 ما حلف من قال أنا عندي 100 وهذه 30 ولدت بعد الحول حال الحول على 100 وهذه 30 ولدت بعد الحول. قال صدق بدون يمين لأنه أصل فيه أنه غير متهم. فإذا كان متهما معروف بأنه يدلس أو يكذب متهم. قال في هذه الحالة يحلف ويقبل قوله مع اليمين ويصدقه الساعي. ولو زال ملكه في الحول نفس النتيجة كما قلنا الغنم بالغرم. ولو زال ملكه في الحول واحد اشترى 40 شاة في الأول من محرم وفي شهر رجب باعها أو وهبها أو مات بعضها انتهى الحول. فإذا ملك مرة ثانية يبدأ حولا جديدا. ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف حولا جديدا. هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن يحول الحول على المواشي. والشرط الثاني أن تكون سائمة لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون ولخبر أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها في صدقة الغنم في سائمتها. والسائمة هي التي ترعى بنفسها لا تكلف صاحبها العلف تأكل في أرض الله تسير في أرض الله وتأكل من الكلى هذه سائمة هذه التي تجب فيها الزكاة. وتقييد الزكاة بالسائمة يمنع الزكاة عن غيرها كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجب الزكاة في السائمة ولا تجب في المعلوفة. وهذا هو مقتضى مفهوم المخالفة في هذه النصوص. ولذلك اشترط الصوم في زكاة المواشي. فإذا لم تكن سائمة لأن كانت معلوفة تكلف صاحبها الغنم المعلوفة أو البقر المعلوفة أو الإبل المعلوفة هذه تحتاج إلى نفقات طائلة ولا يكاد صاحبها يحصل منها شيئا وبناء على ذلك خفف الشارع عنه في زكاتها فلم يجب عليه الزكاة. فإن عرفت معظم الحول إذا عرفت كل الحول لا زكاة فيها وإن عرفت معظم الحول لا زكاة فيها. وإذا عرفت بعض الحول هل تجب فيها الزكاة أم لا تجب؟ قال إن عرفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر، يعني عرفت يوما واحدا لو ما عرفها لما تضررت، خراجي تجب فيها الزكاة. عرفت يومين تجب فيها الزكاة، لكنها لو لم تعرف ثلاثة أيام لتضررت، فعرفت ثلاثة أيام قال هذه ما تجب فيها الزكاة. ولو كانت طلعة طول الحول يعرفها زيادة، يعرفها زيادة ما تجب فيها الزكاة. ولو سامت بنفسها واتى اشتراها ليعرفها لكنها سامت ما يضر، ويريد ان يعرفها ويريد ان اقتناها ليعرفها وله من وراء ذلك منافع، فسامت بنفسها ما يضر انه اشتراها في العلف. او اعتلفت السائمة، او كانت عوامل في حرث ونصح ونحوه فلا زكاة ايضا فيها في الاصح، لما فيها من الكلفة على صاحبها مما يضر بالمالك لو اوجبنا عليه فيها الزكاة. قال واذا اين يأخذ الداعي الزكاة؟ قال اذا وردت ماء اخذت زكاتها عنده، تأخذ الزكاة عند الماء، والا فعند بيوت أهلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه الإمام أحمد في مسنده. ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة، وإلا فيعدها الساعي في أسهل مكان يمكنه عده فيها كمضيق مثلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.